مرحبا، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. قال الشارح رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب، وهو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أباه وابن المسيب وطاووسا، وروى عنه الزهري وجماعة، ولم يخرج الشيخان حديثه. وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أبا شعيب روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيكون مرسلا، لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الضمير الذي فيه أبيه عائدا إلى شعيب، والضمير في جده إلى عبد الله، فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله، فشعيب لم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يخرج حديثه. وقال الذهبي: قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر، أي في صلاة عيد الفطر، 7 في الأولى، أي في الركعة الأولى، و5 في الأخيرة، أي الركعة الأخرى، والقراءة الحمد وسورة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه، وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظي وابن عباس. نعم، عندك القرظي دي أنت؟ نعم، هي عندي أنا سعد بن القرظ. قرظ نعم، وسعد القرظ وابن عباس وابن عمر وكثير ابن عبد الله، والكل فيه ضعفاء. وقد روي عن علي عليه السلام وابن عباس موقوفا. قال ابن رشد: إنما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال الشارح رحمه الله: قلت: وروى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد 7، ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها، والأوضح أنه من دونها، وفيها خلاف. وقال في الهدي النبوي: إن تكبيرة الافتتاح منها، إلا أنه لم يأتي بدليل. وفي الثانية 5، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم. وخالف آخرون فقالوا: 5 في الأولى، 4 في الثانية، وقيل: 3 في الأولى، 3 في الثانية، وقيل: 6 في الأولى، 5 في الثانية. قال الشارح رحمه الله: قلت: والأقرب العمل بحديث الباب، فإنه وإن كان كل طرقه واهية، فإنه يشد بعضها بعضا، ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها. وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وبه قال الشافعي ومالك، وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها فيهما، واستدل له في البحر بما لا يتم دليلا. وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين. واعلم أن قول المصنف إنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وقال في تلخيص الحبير إنه قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب، فلا أدري من أين نقله عن الترمذي، فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو بن شعيب أصلا، بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. وقال حديث جد كثير أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، ولم يذكر عن البخاري شيئا. وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه، إلا أنه ذكره بعد روايته لحديث كثير فقال: قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. انتهى كلام البيهقي. ولم نجد في الترمذي شيئا مما ذكره، وقد نبه في تنقيح الأنظار على شيء من هذا وقال: والعجب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال: سألت محمدا عنه، إلى آخره. وبهذا يعرف أن المصنف قلد في النقل عن الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي، ولهذا لم ينسب حديث عمرو بن شعيب إلا إلى أبي داود. والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفت، وأنه أشفى شيء في الباب. وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرتين. ولكن ذكر الخلال عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود أن بين كل تكبيرتين قدر كلمتين، وهو موقوف، وفيه سليمان بن أرقم ضعيف. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هذا النقل يعني بالنسبة للبخاري الترمذي ما فيش عزو يعني من الترمذي في الصح، لكن كما قال هو في حد ذاته خويلي أنه ناقل هذا عن من؟ يعني ابن حجر نقله عن من؟ عن البيهقي. لكن هو قال الآن ابن حجر قال: ونقل الترمذي بدون عزو من النقل هذا. لا نستطيع أن نقول أن ابن حجر قلد فيه فلان. يبقى هذا النقل على ما هو عليه يحتاج منا تثبت فين البخاري قال هذا، ولحد الآن ما عندنا شيء يعني. وعلى هذا إذا كان النقل صحيحا فالبخاري يصحح الحديث. واضح هذا؟ نعم. تقول أصح شيء في الباب تصحيح؟ لعلك قرأت العبارة اللي عندي أنا. عبارة قال أصح شيء في الباب. لعلك قرأت العبارة اللي عندي هنا في الباب. الثانية هذه المتأخرة هذه فيها قال أصح شيء في الباب. أنا عندي وجه ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وجنت تعلمني ما أصح شيء في الباب وأصح في كذا. شيخ ما نحبك حاشا. لا لازم لا اسمح لي. هذه أمور بديهية. لا يا شيخ مما استفدنا منكم يا شيخ أن أبا داود الترمذي سامحني شيخ لما يقولان أصح شيء في الباب لا يعني التصحيح. فسألت هل البخاري إذا قال أصح شيء في الباب يفيد التصحيح أم مثله؟ لا ماذا حتى نثبت البخاري؟ إحنا عندنا البخاري وش فيه نعم؟ يا شيخ من نقل البخاري من نقل البيهقي المتأخر. وأنا هنا أنقل نقل من؟ ابن حجر. إذا الانضباط مطلوب يا بني. مطلوب. الله يعزك. يعني هذه الأمور علمية ودقيقة، ما أظن أن يخفى أو تخفى عليه مثل هذه الجزئية ولا أشير إليها، لكن أنا قلت لك ابن حجر نقل. واضح؟ الآن النقل اللي عندنا ونعول عليه الآن هو ما عندهش يحتاج إلى عزو. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. يعود على ماذا؟ على هو. وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الآن نقل البيهقي ذاك أمر آخر، لأن رجعت الحديث هذا. أنا بالنسبة إلي الترمذي ما خرج هذا الحديث يعني بهذه الطريقة. هذا ما خرج الترمذي ونقل قال بعد ما ذكر قال أصح شيء في الباب في سننه. واضح؟ إذن احنا نتكلم على سند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال عن عمرو بن شعيب هو إبراهيم وعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وابن المسيب وطاووس وروى عنه الزهري وجماعة ولم يخرج الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده هذا ولم يخرج الشيخان حديثه لماذا؟ سؤال مطروح أمن أجل الانقطاع أو من أجل ضعفه؟ شنو ضبطوا يعني قاضي؟ يعني إذا نعول من أجل الانقطاع هذا مع بعد ما تثبت يصبح البخاري صح، وإذا الانقطاع زال وقد يعني رويت بالأسانيد أنه روى عن جده صحيح، إذا هما لم يخرج في الصحيح لضعف عمرو شعيب عن أبيه أما جده صحيح، لا لانقطاع الواقع بينهما لذلك الوقت يضعف في شيء آخر، وإنما البخاري قد لا يخرج الحديث، البخاري قد لا يخرج الحديث، وذاك يكون ماذا؟ لماذا؟ لضعف الراوي لم يصل إلى المرتبة التي اختارها البخاري لإخراجه. فالآن نحن لما وجدنا أن أكثر أهل العلم هذا الحديث يجعلونه من قبيل ماذا؟ الحسن، معناتها دليل على أن عمرو بن شعيب لم يصل إلى المرتبة التي يصح بها حديثه. إذن البخاري لما نقول الآن نتكلم ونعزل البخاري أنه لم يخرج من أجل الانقطاع وعدم سماعه، البخاري ما قال ذلك، وإنما لم يخرج البخاري لما في الراوي من ضعف لا يحديثه لا يصل إلى درجة الحديث الصحيح الذي هو عليه. واضح هذا باش حتى نضبط القضية في حد ذاته ولا نخرج بعيد. قال ولم يخرج الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده إن كان معناه أنه أباه شعيب روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمد أن محمدا أن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون مرسلا لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الضمير الذي في أبيه عائد إلى شعيب والضمير الذي في جده إلى عبد الله بن عمرو العاص فيراد أن شعيب روى عن جده عبد الله وشعيب لم يدرك جده عبد الله، وقد روي بسانيد صحيحة حدثني يعني التصريح بالتحديث عن جده، يعني هذه الإشكالية زائلة كلية فيها. ولهذا قال ولم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يخرج حديثه. هذا كلام غير سليم، لأن البخاري ومسلم لم يخرجوا الأحاديث المنقطعة والضعيفة كلية، يعني ليس اعتمادا على هذا، هذا خطأ هذا التوجيه هنا، فهمت الأخ مصطفى؟ البخاري ومسلم لم يخرج الأحاديث المنقطعة الضعيفة مباشرة، ما يحتاج يتكلم عليها، وإنما يتكلم عن البخاري في مرتبة الرواة الذين أخرجوا عنه، وهذا عمرو شعيب أبي عن جدي لم يصل إلى المرتبة ذلك. إذا البخاري ومسلم لم يخرج من أجل الانقطاع الموجود في إسناد لذلك ضعيف، ما يحتاج الكلام عليه كله لأنه لم يخرج لأنه اشترط الصحيح في حد ذاته. قال فلهذه العلة لم يخرج حديثه. وقال الذهبي قد ثبت سماع شعيب عن جده عبد الله، قد ثبت سماع أبي عن جدي، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم التي أرسل كذلك مشهور. ايش علتي الارسال يا مالك؟ وين كنت انت؟ عاود اقرا، عاود اقرا اللي قال لي عله الارسال، يعاود يقرا، اقرا وارفع صوتك. انس اقرا. ولم يخرج الشيخان حديثا. لا لا قلت لي عله الارسال انا مش فاهمها ولا لا؟ نعم شيخ. ايه هو قال له بعلتين، عله انقطاع عله الارسال. الإرسال هو جده محمد الذي لم يروي عن النبي، هذا الإرسال خلاص ظهر. شيخ نسألك على علة الإرسال هذه، يعني هذه هذا ليس من شرط البخاري، البخاري مش الضعيف مخرج كلية، فالمرسل عندما قال محمد وما يثبت أن محمد جد الآخر روى عن النبي قال فهو مرسل، أما كي يرجع الجد هو عمرو بن العاص يصبح مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صوابه. ولهذا قال الذهبي وقد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، إذن السند متصل والبخاري ومسلم لم يخرج له للدرجة التي فيها عمرو بن شعيب، لا من أجل إرساله وانقطاعه وغير ذلك، لأن قد تكون لعلك سمعت مني الانقطاع قد يطلق الانقطاع يراد به ما الإرسال، لأنه يعني انقطاع كذلك مفهوم العام. شيخ نعم شيخ لما يعني في يعني لما يروي الحديث الشيخ يعني حيث سندي الشيخ يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرجعون الضمير في أبيه إلى أبيه يعني متصل به، وفي جده يحتملون أنه جد أبيه أو جد يعني جده يعني الأول، لأن هذه الرواية كلها كثيرة عند من ها عند من روى عنه عند من روى عنده كما قال الآن أنا المصنف أرباب السنن وغيرها يثبت سماع شعيب بن عمرو العاص، فإذا قال جده والروايات ثبت السماع وتطلق على هذا ابتداء، لكنه ليس له رواية كبيرة عن أبيه محمد هذا الذي فيه إرسال، وإنما المرويات كلها عن أبيه هو عن جده وعمرو العاص. هذا يعني هذا الاحتمال شيخ يعني يقال به إذا رجعنا رواية التي يرويها عمر فنجده مثلا مرة يروي عن محمد وعن ذاك، ثم يعني ممكن احتمال هذا وجدناه يروي عن جد واحد عن جد خلاص يعني هذا هو علاش قلت لك أنا فأسنة لما الروايات الآن قالوا وقد ثبت سماع شعيب عن جده، إذا لما شعيب سمع عن جده عمرو بن العاص أصبحت الرواية عن أبيه عن جده روي هذا، معناتها يا هذا شعيب قد يروي عن أبيه محمد لكن ما عندش في تتبع المنطقة هذا، ويروي عن جده أبيه كذلك يعني يصدق الجد وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال عن أبيه عن جده قال قال نبي الله التكبير في الفطر أي في صلاة العيد الفطر 7 في الأولى أي في الركعة الأولى و5 في الآخرة أي الركعة الآخرة، والقراءة الحمد لله وسورة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، أخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه، إذن أخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه، تبهتم ولا لا؟ يعني انتبهوا هذه الجزئية هذه سيأتي كلام بعد ذلك عن إمام أحمد، لأن وفي رواية عن عبد الله بن عمرو في رواية أخرى يعني فيها بلفظ، وفي رواية عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواية الإمام أحمد في ابن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد يقول قال عبد الله بن أحمد قال أبي وأنا أذهب إلى هذا، يعني هذا في دلالة تصحيح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للإمام مالك أحمد لما نقل عنه الرواية هذه وقال وأنا أذهب إلى هذا، يعني الأصل يعني يقول وأنا أذهب إلى هذا ليعتمد على ماذا؟ على تصحيحه، هذا الأصل كما يقول هو المذهب لم يذهب على هذا النص هذا في غير ذلك يصبح على تصحيحه، إذن هذا كأن الإمام أحمد نستطيع أن نضيفه لمن صحح هذا النص كما الإمام البخاري قال الترمذي يحتاج إلى عزو ذلك، أما هذا عن ابنه عن عبد الله بن أحمد يقول بتصحيحه قال نعم نعم هذا أبو نعم نعم قال وأخرجه أبو داود وقال نعم وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرض وابن عباس وابن عمر وكثير ابن عبد الله والكل فيها ضعف أو هو قال فيها ضعفاء، وقد روي عن علي وابن عباس موقوفا، قال ابن رشد إنما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقد ثبت عن النبي وصح عنه، أصبح الآن هذه لم يثبت عن النبي فيها شيء دعوة مع هذا النص الصحيح عن النبي فثبت عن النبي في ذلك شيء، قلت وقد روى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح، هذا يقول يروى عن الإمام أحمد، روى العقيلي عن إمام أحمد أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مع المذهب، فكأن هذا يحتاج إلى تأكد من هذه رواية العقيلي لأن ابنه نقل عنه أنه قال وأنا أقول بهذا، فهذه الدلالة على أنه يصحح الحديث يعني، والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد 7 ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها، والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف وهو الصواب. أنها سبعا من دون تكبيرة الإحرام وخمسا من دون تكبيرة الانتقال. هذا هو الصواب. تضح لك الأمر ولا تضح؟ واضح هنا. إيش الدليل على هذا الوضع؟ وإيش وجه الدلالة من النص بس نعرف هذا صحيح ولا مش صحيح؟ هو يتكلم عن تكبير زائد على المعهود فلا يدخل تكبير لا بأس. قربت يعني، لو قلت عبارة أخرى كان أفضل يكون أوسع. ويتكبر عن تكبيرات العيد وجه الدلالة من النص. وقال زيد، هذا قد أعطي خليلونا أعطي الوثم. هو قال زيد هو تكبيرات الأخرى، لكن هنا جاء النص صريح في هذا. واش قال هو؟ التكبير في الفطر سبعا في الأولى وخمس في الآخرة. التكبير في الفطر يعني وش هو؟ زيادة على أصل الصلاة. يعني وجه الدلالة من النص حتى يكون القوة، يعني قال التكبير في الفطر، يعني القضية رو يتكلم عن التكبير اللي هو زيادة عن الصلاة. ثم بعدها ماذا قال؟ والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني حتى يبين موطن أن أين يكون التكبير. واضح الحين؟ واضح وجه الدلالة من النص. يعني الآن هو بصدد الكلام عن ماذا؟ تكبيرات العيد. يعني من أراد أدخل تكبيرة الإحرام وأدخل تكبيرة الانتقال تولي مش هذا. ولهذا باتفاقنا تكبيرة الانتقال واحد ما ذكره، قالوا في الثانية خمسة، قالوا في الثانية خمسة. إذن على هذا الأساس نتفضل. شيخ في نسخة فيها زيتون، زيتون معروف. شيخ في نسخة التي فيها بعض تحقيقات شيخ ألباني. نعم. شيخ ذكرت حديث عمرو بن شعيب. أوه. شيخ قال وهكذا أخرجه ابن الجارود وابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني. أي. وزاد سوى تكبيرتين للصلاة. خلاص. هذا في دلالة واضحة يعني هذا. لكن اللي يهمني أنا في هذا دائما وابدا أنا أعول على وجه الدلالة من الدليل. يعني دائما النص اللي بين يدي هو يكون عمدتي الأولى لما قال تكبيرة العيد. يعني الآن دليل على أن كلام النبي منصب عليها تكبير العيد فقط. أما الصلاة فذاك أمرها أمر آخر خارج عن هذا كلية، لا نجعله أصلا لأعيده أحيل عليه ولا أرد عليه وغير هذا، يصبح مني خطأ. وإنما هو بصد كلام عن ذلك، وهذا يترك وجه كما نقول إحنا الاستدلال ماشي كما سموه إحنا ماذا الانسيابية الاستدلال بالنص. ولا نجعل من لا شيء شيء دوك ندخلها كذا وكذا وغير هذا، ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر هذا. نعم. قال ورنا في دليل على ورنا أن وصلنا نحن أنا لو شايف بعد رجعنا يعني أنا أطلق لأني عودت رجعت الوراء لأستدل بالنص يعني في حد ذاته. أي نعم. والحديث دليل على أنه رأي، والأوضح أنها من دونه من دونها وفيها خلاف أصلع من دونها ويحبس عن ثمر خلاف الأخر لا داعي لذكره لما وجه الدلالة ذكر من الدليل في حد ذاته ظاهر. وقال في الهدي النبوي إن تكبيرة الافتتاح منها إلا أنه لم يأتي بدليل. وفي الثانية خمسة، هل تكبيرة الانتقال منها أم لا؟ تصبح إذا كان ذلك تصبح منها كذلك ويصبح الأمر أربعة. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا خمس في الأولى وأربع في الثانية، وقيل ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وقيل إلى أن قال يعمل بها. هذه كل قالات قيل بدون دليل ما يحتاج إلى كفر كلام. قال رحمه الله تبارك وتعالى قلت والأقرب العمل بحديث الباب، فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد بعضها بعضا. إذا كانت واهية لا يشد بعضها بعضا، طريق الواهي لا يشد الطريق الثاني، وإنما ضعفها ليس ضعف المال شديدا هذاك يشد بعضها بعضا، فثم تسمع القضية ماشي فإن يشد بعضها بعضا. ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها، إذن إما أن تكون يشد بعضها بعضا من حيث الاستدلال وهو حسن لغيره بكثرة الطرق وذاك يستدل به فيصبح العمدة عليه الحالة. قال وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير تكبير في الركعتين، وبه قال الشافعي ومالك بعد تصريح النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هذا، وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها فيهما، واستدل له في البحر بما لا يتم دليلا. وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى ويؤخر في الثانية ليوالي بين القراءتين إلى غير ذلك من الأشياء ليس عليها دليل. والرسول قد قال والقراءة قبلهما يعني قبل هذا. واعلم أن قول المصنف أنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وقال في التلخيص الحبيري إنه قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في الباب، فلا أدري من أين نقله عن الترمذي فهو صواب. هذا كنا احنا يحتاج ماذا؟ تصحيح النقل. ولكن قال نقل هكذا بدون عزو، تبقى في الإشكالية قائمة في هذا. فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو شعيب أصلا، بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وقال حديث جدي كثير أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، ولم يذكر عن البخاري شيئا. وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه، إلا أنه ذكره بعد روايته بعد لحديث كثير، فقال قال أبو عيسى سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه. قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي في هذا الباب هو صحيح أيضا. انتهى كلام البيهقي، وهذا التصحيح البيهقي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. قال ولم نجد في الترمذي شيئا مما ذكره، وقد نبه في تنقيح الأنظار على شيء من هذا. وقال والعجب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال سألت محمد عنه إلى آخره. وبهذا يعرف أن المصنف قلد في النقل عن الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي، لأن الآخر ما قال سألت البخاري، وإنما قال صححه. واضح؟ نقلت فيها لفظة لاقر. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، واللي في موجود في البيهقي ماذا؟ صح شيء يصبح غير سليم. شيخ واللي في البيهقي حديث كثير بن عبد الله ليس حديث عمرو بن شعيب. هاني قلت لك ايه يعني هذا الآن الإشكالية في العزو تخطئة ابن حجر بهذه الصورة غير سليم. واضح مصطفى؟ يعني هو اللي في الترمذي حديث كثيرا، وابن حجر نقل تصحيح الترمذي نقل البخاري تصحيح الترمذي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، يعني يصبح الكلام ما يمشيش مع ابن حجر عسقلان كليتين. ولا نقول أنه وهم كما وهم فلان. ولا نجد الترمذي شيئا مما ذكر، وقد نبه في التنقيح على شيئا من هذا. وقال والعجب أن النحوي أن ابن النحوي ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال سألت محمدا عنه إلى آخره. وبهذا يعرف أن المصنف قلد في النقل عن الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي، وهذا ليس سليم. ولهذا لم ينسب حديث عمرو بن شعيب عن عمرو شعيب إلا إلى أبي داود. والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفت. هنا يقولوا وهو غير سليم لما ثبت ضعفه لا يعمل، ترجع صلاة العيد إلى ماذا؟ كغيرها من الصلوات الأخرى إذا ما صححنا. يعني الآن في النقل عن هذه المجموعة من الصحابة عن عائشة وسعد بن القارض وابن عباس وابن عمر وكثير من عبد الله، هذه الصحابة كل مروي عنهم، كان بأسانيد حسنة وكان بأسانيد صحيحة وكان بأسانيد ضعيفة. إذن بمجموع هذا يثبت أن التكبير سبعا وخمسا. فإذا لم نصحح نقول هنا ترجع إلى الأصل الذي هي عليه، وهو ماذا؟ كغيرها من الصلوات بدون تكبير كلية. ما دام هذه النقول ثابتة وصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى وهي مذهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجب المصير إليها والعمل بها، وهذا الأولى. وين راني وصلت؟ وأنعم بأن الحافظة لم يتفرد بهذا النقع التلميذي. نعم لم يتفرد بهذا النقع التلميذي حافظ. مرحبا تفضل. قال بل سبقه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية، ولكن هذا عاد كلام التلميذي إلى كتابه العيال الكبار ليس سنة العيال الكبار. نعم عادوا إلى العيال الكبار ليس سنة. شكون الذي نسمع؟ الحافظ ابن حجر لم يتفرد بهذا النقل عن الترمذي، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. كذلك الحافظ الزيلعي نقل عن البخاري عن الترمذي تصحيح هذا الحديث. في العلل الكبرى. ها؟ في العلل الكبرى. وراي المشكلة. تعال كنت. نعم تضعيف هذا النقل. قال بأنه قد قلد في هذا الأمر. احنا من البدايه ذكرنا احنا بدون هذا الكلمه على الشيخ ناصر مثلا بينا ضعف هذا لان التلميذي الاخر ابن البيهقي يتكلم عن حديث كثير الذي رواه الترمذي في سننه، واما ما قاله ابن حجر يتكلم عن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ثم الان نحن عندنا بالبدايه الامر لا يمشي بدون هذا النقل الثاني، يعني الان قلنا احنا ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، قلنا نحتاج الان وين نقلب ابن حجر هذا لنتثبت. الان لما جاء الزيلعي وبقى ذكر ان هذا في العلل الكبرى، يعني نقل الترمذي موجود في العلل الكبرى، دليل ان نقل ابن حجر عن الترمذي صحيح في نقله لانه لم يعزو والزيلعي عزى، فيصبح الان هذا الكلام الكلام يذكر الشيخ ناصر يثبت صحه توجيهنا للتعامل مع النصوص. مفهوم هذا المفهوم؟ احنا عندما اخذنا الشارع للكتاب قال وقد قلد ابن حجر من بيها، قلنا هذا غير سليم لان ابن حجر نقل تصحيح البخاري، نقل الترمذي تصحيح البخاري حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، والبيهقي نقل عن الترمذي عن البخاري اصح شيء، هذا اصح شيئا على حديث كثير ليس حديث هذا الذي عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. فقلنا من هنا لا نستطيع ان نعزو الى ماذا وهم الترمذي وهم ابن حجر ونقول ماذا قلد ابن حجر، ما قلد وانما نقل تصحيحه. الذي بعدما نحن نقدنا هذا النقد هذا الأخ زاد قال لي الآن يأكد أن الشيخ ناصر قال لم يتفرد بهذا النقل ابن حجر العسقلاني، بل الزيلعي نقل التصحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في من؟ في العلل الكبرى. إذن تأكد عدم صحة الشارح في نقده لابن حجر العسقلاني رحمه الله وقوله يعني الثاني قال ولم نجد في الترمذي شيء مما ذكره وقد نبه بالتنقيح على شيء من هذا. قال والعجب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال سألت محمدا عنه إلى آخره، وبهذا سألت محمدا عنه على ماذا؟ عن الحديث بين يديه إلى آخره، وبهذا يعرف أن المصنف قلد في النقل عن الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي، ولهذا لم ينسب حديث عمرو بن شعيب إلا هو نسب حديث. هذه إشكالية نتاع الشارح، قال كان لزاما عليه أن ينسب حديث عمرو بن شعيب عن جبيه إلى الترمذي، وهو لما لم يروه الترمذي لا يعزه لأنه لم يرويه إلا أبو داود، فذكر النقل عن أبي داود، وهذا يدل على صحة نقل من ابن حجر العسقلاني وضبطه. نقل حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وقال تفرد به أبو داود، وقال ونقل الترمذي تصحيحه أي حديث عمرو بن شعيب عن البخاري، ولا يذكر لا يقصد به كثير، ولهذا كلام سليم جدا جدا جدا فيما ذكر ابن حجر حسان، وأنه نعم ولهذا لم ينسب حديث عمرو بن شعيب إلا إلى أبي داود، والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفته وأنه أشفى شيئا في الباب، وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة. هذا كله لا يصح، يعني لما يكبر كبر الله أكبر لابد ماذا يأخذ نفس جي تكبير الأخرى يكبر يأخذ النفس ليسمع للناس ما التكبير خلفه، فإذا كبر فكبروا، كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يقع منها، إذن هذا السكوت هو من أجل التكبير لا من أجل شيء آخر. قال وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود أن بين كل تكبيرتين قدر كلمتين، وهو موقوف فيه سليمان بن أرقم ضعيف، وكان ابن عمر مع تحري للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا حتى في الجنازة يفعله ذلك لعموم قوله بعد كل خفض ورفع تكبير بعد ذلك. هذا ما فيه تقريبا كذا. تفضل مرحبا. نعم. شو؟ كغيرها من الصلوات ما فيش عندنا شيء بعده. نعم. لا على ماذا اعتمدوا؟ احنا ماذا بين يقولوا شيء ها؟ يروح دعاة الاستفتاح جوا ها؟ لا وش عاود لي شوف هذول دعاء الاستفتاح قبل التكبير كانوا أئمة سليمين وبعد التكبير يتوقفوا مدة كلام سليم جدا يعني وجه سليم قال لي دعاء الاستفتاح هو كغيره من الصلوات يعني هذا التكبير كغيره من الصلوات لكن لما كان تكبيرا قبل القراءة فالظاهر يعني إذا ننظر الآن هذا يحتاج إلى بحث يعني هذا الاعتراض ما ظهر لي قبل هذا لكن الآن الوجهة سليمة يعني إذا كان هذا المالك قال هذه المقولة هذه ووجهة معتبرة سليمة يعني من قلب هذا؟ ها؟ شكون المالكية قلت لي؟ أئمة المساجد قالوا بهذا يعني الآن أنا أقول ما يهمنيش القائل به ها؟ قال يعني لا هو الفعل السائد الآن في العالم الإسلامي ما فيش دعاء الاستفتاح يعني قلت لك الآن الفعل السائد كله في العالم الإسلامي ما فيش دعاء الاستفتاح يكبر فيتمادى في التكبير فيقرأ ما فيش في العالم الإسلامي كان حديث أو نقال النفس رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول هذا يكون هذا موضع دعاء الاستفتاح كل صلاة بين التكبير والقراءة فيدخل في التكبير أو التكبير شوف من خلال ما عندي الآن من نصوص يعني ابتداء أنا من خلال ما عندي عندي حديث عمرو بن أبي ذر وبدود كذلك حديث عمرو بن العاص كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام فكبر خمسا ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد هذا يقول الشيخ ناصر رواه الفريابي وهو حسن يعني عندي هذه الرواية فيها دلالة صحيحة صريحة الظاهر أن دعاء الاستفتاح غير موجود نعم معليش أبشر عن عبد الله بن عمرو قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام فكبر خمسا ثم قرأ يعني كانوا كذلك في عن أبي هريرة وهو مذهب هريرة عن نافع قال شهدت الفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة فالظهر والله أعلم يعني ابتداء الآن من خلال هذه النصوص بين يدي كأن ما فيش دعاء الاستفتاء في ذلك شيخ لأن الأحاديث هذه تتناول التكبير يعني ما هوش يفوت في دقائق صحيح. والله لو كانت السكتة واضحة كانت تنقل خاصة بعد الآثار المذكورة عن عمرو بن العاص وعن غيره يحمد الله ويثني عليه على النبي وصلي على النبي وأخرج يعني بين التكبيرات دليل على أنها قال هذا وأنه أشفى شيئا في الباب وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات هذا يحتاج إلى يعني الآن معنا شيء يثبت هذا الأمر هذا أما عن عبد الله مسعود مذكور هذا أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العامة في الاستفتاح شيخ ما نخدوش نتكتوها نعملوها في صلاة العيد كغيرها من الصلاة كما قلت أولا ولا يحتاج بالنسبة قلت لك أنا لي ابتداء هكذا يعني كأنه ما فيش تكبيرات متتالية بعد التكبيرة الأولى هذا الظاهر ابتداء يعني هذا الوجه السليم يعني ما يقول لك ابتداء أنا شيخ ما قدرش أقول هذه النصوص التي أوردتها هي نصف التكبير في تكبير العيد النص ما لأنه ألغى ألغى دعاء الاستفتاح وألغى معها أشياء كثيرة لم يذكرها لأنه هو ركز على التكبيرات. معليش أنا معك لكن التكبيرات الأصل فيها مع تكبيرة الإحرام معناش أنه سكت أو فعل كذا لأن الراوي راوي أنه كبر وفعل لو كان مع التكبيرة الأولى وبعدها سكوت كان يتفطن له كما تفطن أبو هريرة لذلك إذا ركز على التكبيرات ممكن لأنه ألغى أشياء أخرى غير معليش هو قال عموما يعني قلت لك بالنسبة لي الآن سبعا وكذا وهو يذكر التكبير الظاهر له وجهه ويحتاج إلى بحث الله أعلم يعني ما أستطيع أن أجزم بهذا لأن ما خامرتني الفكرة كلية في ذهني وهذا شؤم التقليد. هذا شبيه بصلاة الجنازة معليش أي أي لا لا لا قلت أنا وهذا شؤم التقليدي قلت ورود ذلك عن النبي تكرر صلاة الجنازة مع الصحابة. صلاة الجنازة واضح. ولم ينقل عن النبي. معليش ما صحابي رواية قرأ الفاتحة هذا لم ينقل صلاة. دواعي نقل ذلك. فأنا عندي في مثل هذا الأمر هذا ابتداء اللي قال ليس فيها دعاء استفتاح الوجهة سليمة عندي ابتداء أنا ما نقولش مش يعني الوجهة سليمة من حيث أن التكبيرات بعد تكبيرة الحرم يكون تتالا وإلا يصبح النقل هذاك السكوت وخاصة في صلاة العيد والجمعة غفير وغير ذلك ممكن الذين رووا يتفطنوا لمثل هذا ويذكروه يعني في هذا فهذا الظاهر يعني من هذا الأمر اللي يبتو الابتداء شيخ بس عودنا الحديث أول نعود كش مشكلة أنا عبد الله بن عمر قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام فكبر خمسا ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد هذا الأول يعني والثاني فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كبر صليت شهدت العيد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فكبر في الركعة الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسة تكبيرات قبل القراءة يعني الوجه اللي تقول عليها ممكن معتبرة هذا واش نقول أنا بالنسبة إلي الآن بعدما يعني ذكر الطالب هذه الوجهة يعني ننظر النصوص شيخ كباب هذا لما قال كبر ثم قرأ الشيخ ثم نستعين بها شيخ المعنى على تأخير القراءة شيخ هذا مع الحديث الشيخ المذكور سابقا لما قال أرأيت سكوت بين التكبير والقراءة الشيخ يعني دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة يعني ما مستبعد يعني مستبعد إما أن يكون بعد تكبيرة الإحرام ونقول الآن إذا هذه الإشكالية ظهرت يعني حقيقة يعني تحتاج إعادة نظر بالنسبة لي أنا أقول ابتداء أن الآن تحتاج إعادة نظر ويصبح الكلام اللي قلته من قبل يحتاج في إعادة نظر هو تكبيرة الإحرام ولم يذكرها تخطاها كبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى سبعا ما ليش بعد ما تكلم هذا المعترض يعني الرؤية اللي كانت عندي من قبل رايح تروح كلية شوف ما هي الرؤية السبب ما ذكرته شوف خمسة وسبعة من غير تكبت الحرارة تكبت الانقراض الانتقاش رايح تروح كلية شيخ لكن أذكر رواية زيتوني من غير تكبيراتي التي صححها الشيخ معليش اعطيني الشيخ الألباني شيخ ناس لحتاج فيه سيوات كده سيوات تكبيرات الصلاة بكرة اذكرها على زيته شوف لي وين رواه وكيف رواه اعطيني ورقة ورقة ورقة نحب ورقة بس إذا كان عندك ما عندك شيء بارك الله فيك تفضل مرحبا شيخ ما ذكر بطوله لكن قال شيخ تعرف حديث عون شعيب قال وكذا الدارقطني والبيهقي عن أبي داود في رواية لهم وفي أخرى عندهم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وعليه أكثر رواية قال وهكذا أخرجه ابن جارود رقم 138 وابن ماجة رقم 308. عدد العبارات من لول واحدة حبة حبة في تخريجي. قال وكذا الدار قطن والبيهق. يعني الآن في تخريج حديث قال أخرجه أبو داود وكذا الشيخ هذا صاحب المسألة الألباني شيخ قال أخرجه وكذا الدار قطني. اي انا ماشي معك لان نحب الان تمشي لي كلام الشيخ ناصر بس انا نضبط ونمشي شو اخرجه ابو داوود هذا المصنف ابن حجر العسقلاني الشيخ الالباني في عاشورنا. الان الشيخ الالباني في عاشور ايش قال؟ قال وكذا الدار قطني. وكذا الدار قطني اي الله يرحم الشيخ مقتدى الارقام الشيخ ما يهمني. والبيهقي اي والبيهقي عن ابي داوود في روايه له. إذن هذه نفس الرواية. نعم. ما جانش بشيء جديد. يعني كل اسم عطرش طريقة أبي داود. نعم. وقالوا في في أخرى عندهم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وعليه أكثر الرواة. من فعله. نعم. هذا هو اللي من فعله. لازم تفرق الآن. أن عبد بن العاص روى عن النبي صراحة التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتين. هذا من قوله. وأما من فعله هو ما ذكرته أنا. خليني الساعة باش نضبطه شوية شوية أخانا صبر علي. قال وهكذا أخرجه ابن جارود من فعله. لا قال من فعله وعليه أكثر رواة نقطة. قال ثم بعد ذلك قال وهكذا أخرجه ابن جارود وابن ماجه والطحاوي بشرح المعاني وزاد سوى تكبيرتين الصلاة. شكون زاد؟ ربما الطحاوي آخر. إذن الآن تحتاج القضية أن هذه الزيادة على هذه البصورة هذه تحتاج إلى نظر لأن المجموعة كلهم ما قالوا سوى تكبيرة الإحرام وهذا قال سوى تكبيرة الإحرام. إذن بوان دانتي روكاسيون. نعم شيخ يقصد الطحاوي لأن قال سوى تكبيرتي الصلاة يعني تكبيرة الركعة الأولى والركعة. أنا أني فاهمك يعني. بعد ذلك قال شيخ وهي عند ابن الجارود وكذا الدارقطني والبيهقي إلا أنهم قالوا تكبيرة واحدة تكبيرة الصلاة يعني تكبيرة الإحرام مش تكبيرتي الصلاة. ها يعني دوك ولات فيها إشكالية دوك فيها اضطراب بهذه الروايات. فالروايات اللي في ليست فيها هذا هي أولى يعني ابتداء الآن يعني من حيث الحكم الابتدائي مش الحكم النهائي حتى أنت المجلس الأعلى يجتمع وينظر هذا لكن ابتداء الآن من خلال الروايات ولات الروايات فيها اضطراب. ما أنت عليش ولات فيها اضطراب لأن واحد قال سوى تكبيرتي الصلاة والآخر قال سوى ماذا؟ تكبيرة. سوى؟ تكبيرة ربما تكبيرة الصلاة يعني. سوى تكبيرة. يعني تكبيرة الصلاة يعني الأصلية. مانيش. فهذا بحتاج إلى لا يبدأ. وش تضرب بوخين شيخنا؟ شيخ يكون نفس المعنى. تكبيرتي ولا تكبيرات كيف كيف؟ معلش مهمني هو هي شذت يعني. يعني المجموعة اللي رأوا من قوله ومن فعله صلى وسلم. أن هاتك ما تكبيرة الصلاة غير مذكورة. أن تكبيرة الصلاة غير مذكورة. نحن ملزمين باش نديروا زيادة هذيك قاضية على الرواية الأولى وش هذا هنا؟ شيخ. ابتداءً أنا نقول أنا نتكلم فيك الآن ابتداءً كما نقولوا يسموها البحث والنظر. كم يسموها للفاطة أني أرتجلوا الحكمة. شيخنا فهم أنا راني في صدد ارتجال الحكم ما نجري نشوف بما وصل إلي نحاول نتكلم. هذا مثل كلامي الآن هذا ارتجالا ولا ننظر للنصوص هكذا ما هوش بعد تمعن ونظر بتفهموا مع مليح يعني ما يبدو لي في هذه الجزئية أثناء تعاملي كان ينقل بالنسبة إلي ابتداء هذا ما يبدو لي. تفضل زيد كمل خلاص. شيخ قال وزاد أحمد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. ما هذه عندي رواية. قال وتوهمها الحافظ ابن جرير من قوله صلى الله عليه وسلم فعزاه كذلك لأحمد كما سبقت قريبا. قال ومدار الحديث عندهم جميعا على عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي وهو صدوق يخطئ. ما شاء الله صدوق ويهم صدوق يخطئ ويهم. كما في التقرير فمثله يحتمل حديث التحسين ولكنه حسن أو صحيح لغيره لشواهده التي منها حديث عائشة المشار إليه في الشرح وأحد أسانيده صحيح كما بينته في الإرواء فقوله والكل فيه ضعفاء غير مسلم. الشيخ ناصر علاش قلتك من حين الحين من حين الحين تكون تقرأ للعالم تمشي معاه يتكلم عن جزئيات التكبيرات ويتكلم عليها من حيث الصحة وما فيه زيادات كأنه لا يركز عليها ولا يعول عليها وهذا ما يجعلنا في كثير من الأحيان نخطئ في أخذنا الحكم هكذا عن العالم. لعلك فهمت إيش مصطفى. أنت تشير إلى حديث جسرة بنت دجاجة. جسرة وغير هذا الأمر أنا غير كما قعدنا القاعدة مع حديث جسرة وغيرها بنت دجاجة وبينا في الأمر هذا قد يكون هو بصدد الكلام عن جزئية وهو يتكلم عن تصحيح رواية 57 لأنه قال ثبتت من قوله وفعله وبعد لما هذه الرواية التي هي من قوله إلا سوى تكبيرة الحرام قال راوي من مدارها على من راوي فيه كذا وكذا إذن هذا الراوي هذا وقال لك يشهد له حديث عائشة وحديث عائشة هنا حلق خرج حديث عائشة رحمه الله وتبارك وتعالى واش قال ما فيش تلك الزيادة واش يقول حلاق سألت البخاري عنه فقال هو صحيح قلت وله شواهد وخلاص القول أن الحديث صحيح بشواهد والله أعلم. طيب وإنك يبدأ يقول عن عائشة واش يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها والله ونرى نشوف عائشة قبل فور أربعة أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي شرح معاني الآثار من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وكان رسول الله يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة وينها اللي فيها من دوني. إذن الآن عندما يجيب هذا الشاهد يشهد له يشهد لماذا؟ الحديث من دون زيادة. بارك الله فيه وفي أنت أبا شيخ. إذن إذن الآن شيخ ما حدك شيء يحدث 7 و5 شيخ ولا 8 و6 كأنكم تراجعتم شيخ. أنا أقول ما يدي الآن الآن قلت لك من خلال النص الأول بدون هذا الاعتراض اللي خليك تعيد النظر والتفكر كاش إشكالية أن كيك قلنا يتكلم عن التكبيرات في الفترة 70 في الأولى و5 في الفترة لما قلنا هكذا ابتداء لكن لما بدأت إشكالية الدعاء الاستفتاح توضع في هذا تبقى والله أعلم إذا كان في دعاء الاستفتاح وليس فيه ذكر يعني 7 بتكبيرة الحرام و5 من الثانية لأن اللي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد نعم قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد 7 يعني هذا الراوي الآن يذكر ما فعله النبي قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد 70 أنا من هذه العبارة هذه لأن الرواية اللي بين يدينا هذه اللي قلناها هذا التكبير في الفطر مطلقا كنا من خلال هذه الرواية اللي هي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة ممكن واضحة أنت هذه لكن الرواية التي هي من فعله دليل فيها أنها فيها شوية إيضاح زيادة وهو نقل أو تفصيل لهذا الإطلاق الموجود في هذا النص اللي فيه شبه إهاب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى 5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. إذن هذا النص بهذه الصورة إذا ما فيش طرق أخرى ما قلته ابتداء سليم يعني وهو 7 لكن لما عبد الله بن عمر بن عاص قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد 7 في الأولى ثم قرأ يعني دليل لأنه ماذا يفعل ينقل ما فعله النبي وهو أنه كبر سبعا، ما قال تكبير الإحرام داخل معهم في السبع، لأنه قال كبر في صلاة العيد سبعا، ما قالش هو في الآن يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش قول، يذكر صلاة النبي لصلاة العيد. ولهذا قال بعد ذلك، وهذا ما يخليني نزيد نقوي هذا المذهب يعني، وهو قوله اصبر علي يا بني، عن عبد الله بن عمرو قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى، ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد، يعني هو رأوا الآن يذكر ماذا؟ الصلاة جملة وتفصيلا لا بذكر التكبيرات لوحدها. سي مصطفى لا مش جمال، خاصة بعدما ذكر قرأ ركع سجد فيها شيء من التفصيل. يعني قلت لك هذا بالنسبة إلي أحيانا، يعني كما قلت لكم من قبل ونستغفر الله ونتوب إليه، شو أمور تقليدي يصيبنا يصيبنا. ولهذا قال الفقهاء وش قال؟ وش قالوا الفقهاء أصحاب القواعد؟ قالوا العادة محكمة محكمة، العادة محكمة. يعني العادة محكمة، وهذا كلام سمي جدا عاد، وهذه أمور يعيشها الإنسان في حياته اليومية. نذكر مرة في مسجد نتاع باب الزوار ذاك قديم جدا جدا، كنت كل ما نجلس نسوي الدرس نجلس بهالصورة مثل السر هذه، نجعل مكبر الصوت من هذه الجهة دائما محطوط هكذا وانا ندرس. دخلت هذه المرة صرت مفجع له من هنا، جلست جلست هكذا جلست مخي هنا كان شيء غيرنا غير طبيعي، لأن هذه دائما يجي الفضاء. هذه المرة جاء هذا وأنا قاعد نشوف ما يعني في ذهني شيء غير طبيعي، ما قدرش نستسيغ الأمر هذا. بعد شفت هكذا فكرت إنه عاود ترنا مش الدرس عادي، ومن بعد كان الدرس على العادة وأثرها في إفساد الدين وفي إفساد الملة وفي إفساد كل شيء. أخذنا هذا مكبر صوت فقط، والله مكبر صوت، كان له أثر يعني على نفسي في ذيك اللحظة ما استسقته، لأنه دائما معتاد بهذه الصورة باش أنا نجعل هذه هذه تحرك كمان مرة، هذه جاني من هنا، إذن أنا شعرت بماذا؟ بذيك في النفس مع معتاد، إذن أردت المكبر صوت على الجهة اليمين، وبعد خرجت بالدرس العادة وآثارها في إفساد الدين. لأن إحنا الآن التقليد وشو وشو من التقليد، لأن يكبر يكبر يكبر هكذا، إحنا ما نجيبين تفصيل غير هذا، ماشيين على هذا. فالآن الآن عندما الإنسان يجيه اعتراض من معترض عليه يعني مثل هذا، ماشيين على الأصل السابق أن تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح غير هذا، لكن عندما تنظر إلى النص الأول وتنظر إلى النص الثاني هنا يجعلك تنظر كأنه في الرواية هذه الأولى مرفوعة إلى النبي يذكر التكبيرات، لكن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، يذكر صلاة النبي عمليا، فقال رحمه الله تبارك وتعالى أو رضي الله تعالى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى، وقال ثم قرأ، هو كان في أثناء طيار ذكر ماذا؟ تفاصيل الصلاة. إذن هذه الرواية تصبح هي التي فيها المعول على أن سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام وما في دعاء استفتاح، وخمس في الثانية. ها؟ الله أكبر، أنت تتبع الإمام عندك وتقول نقوله سبعة يعني بسرعة ستة الأولى تكبيرة وستة سبعة سبعة تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أتقبل أقول الله سميع بسرعة بسرعة وتقرأ الفاتحة ثم قرأ، ما قال سكت هنيهة وفعل كذا، لأن أبو هريرة لما سكت وكان دعاء الاستفتاح يحتاج وقت، احتاج منه السؤال، قال رأيتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت سكت يعني مدة طويلة هذا، إذن فعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ورضاه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لما كان يصف الصلاة ما وصف هذا زيد كذلك فعل أبي هريرة رضي الله عنه فنقول إحنا الآن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معنا فعل أبي هريرة قال شهدت الفطرة مع أبيه فكبر في الركعة الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة يعني كأن الفعل السائد هو أن التكبيرات متتالية فلما كانت هذه الصلاة هي صلاة عيد على غير معتادة من الصلوات الأخرى والله أعلم هذا ابتداء ومثل هذا يحتاج نفس وطول بحث يعني والله أعلم يعني هذا ابتداء عندي بعدما يعني اعترض المعترض يعني فيما يعني قالوا أنه دعاء للاستفتاح من خلال النص الثاني تاع عبد الله بن عبد العاص ويصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها توصف كذا عائشة وش قالت هي شوف لي لفظ حديث عائشة عندك ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد وهي تصر ماذا فعله كان يكبر في العيد في الأولى سبع في نفسها هذا فعل كذلك تذكر فيه عائشة كان يكبر في الأولى سبعة يعني ما سمعت في الأولى منذ أن بدأ الصلاة لأن التكبيرات التي يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت أكثر من ذلك لعدت وهي تذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كبر في العيد في الأولى سبعة تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات قبل القراءة هذا تقريبا وإن شاء الله تذكر غير عن عائشة ما يرويه شيخ في لفظ أخرى شيخ أو عن عائشة شيخ عند دار قطني والحاكم من طريق إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح تحتاج إلى إعادة نظر شيخ إسحاق بن عيسى أيه. هل روايته صحيحة عن ابن لهيعة؟ لا وقال إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة هذا ابن لهيعة فيها اضطراب ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في هذا وغيره من أهل العلم يعني صح ورواية ابن لهيعة هي أنت عائشة مروية عن ابن لهيعة يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات قراءة بسند صحيح هذا قال هذا لأن روى عنه من في هذه الرواية عبد الله عن ابن لهيعة عمرة يرويه كان واحد من الذين يروى عنه عبد الله بن عن خالد بن عقبة هذا وهذا رواه عنه ابن وهب عبد الله بن وهب فالرواية هذه اللي هي صحيحة رواها عبد الوهاب بدون زيادة يعني الرواية الأخرى اللي روي عنه ما دام أنه غير عبد الله بن وعد وقع منه اضطراب وغير مرويات أخرى مذكورة هنا لا تصح فدليل أن الأمر ما زال على ما هو عليه الشيخ شعيب أرناؤوط شيخ ألق عن الحي قال وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث هو مضطرب في هذا الحديث مش مشكلة لكن كاين راوي كما قال هنا الحلاق كاين ابن وهب روى عنه الرواية أنت عايشة بسند صحيح التي قال كبر سبعا وكبر خمسة هذه الرواية خلاص عبد الله لما روى عنه عبد الله بن وهب خرجت من الاضطراب والحالة هذه تبقى الرواية الأخرى مردودة وهذه الرواية محفوظة يعني وقد وافقت الرواية الأخرى نعم يشهد له عائشة يقصد علاش قلت لك أنا قبيلي انتبه جيدا من حين الحين تكون الإشكالية يعني قلتها لك ودائما نذكر هذا من حين الحين المصحح يعول على لفظ من الحديث يعمل على تصحيحه فالآن يذكر له زيادات لكن في نهاية المطاف عندما ترجع إلى الشواهد التي بها صحح ليس فيها تلك الزيادة التي ذكرها إذن تصبح هذه الرواية هي في حد ذاتها شاذة والحالة هذه أو منكرة يعني بحسب حال الراوي في حد ذاته وهو بسبب الحكم الإجمالي على الحديث بدون تلك الزيادات اللي فيها زيادات هنا لابد أن ننتبه إلى مثل هذا وهذا يقع دائما منا احيانا وخاصه مع الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى احيانا يزيد عباره في النص هي يعني يزيد العباره يعني ما هو شارح لها فالطالب عندما يقرأ، ماذا نذكر جيدا وقت الإشكالية مع الأهل في قضية الحيض، الحيض في غسل الحيض. فلما أنا ذكرت أن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة حج وقال لها اغتسلي وانقذي أظفارك واغتسلي، قال الشيخ ناصر ثم يعني في الحيض، مع أن هذه هي كانت ما زاد في حالة حيض، لكن هو ما فهمه بعد تراجع الشيخ ناصر هذا في آخر حياته، يعني في آخر حياته تراجع، لكن في البداية كان يذهب أنه يخالف بين غسل الجنابة وغسل الحيض. غسل الجنابة لا تفك فيه الأظفار، غسل الحيض لابد من فك الأظفار. علاش؟ لأنه فهم من هذا أنها اغتسلت للجنابة، لكن هي في هذا الكلاس اغتسلت ماذا؟ للحج، من أجل الإنقاء للحج فقط، لا غسل الجنابة. فعندما وضع يعني أهلي قالت لي في الذنب، وقالت لي لا لا الشيخ ناصر يقول في الحيض، وهاي الرواية قالت لي ما مذكورة الرواية، هو ذكرها وين؟ في المتن، في الصحيحة في المتن، يعني شارح هو المعنى هذا. هي لما قرأت وابتداء عندما يقرأ القاري من الطلبة ويحطها في المتن ماذا سيقول؟ ومن المتن، من متن الحديث عند المراجعة بينت لها أن هذه من شرحه. فمثل هذه الكلمات الطالب اللي إذا مات معنا ومعنا النظر يفهم هذا الفهم، هذا ابتداء. إذن كاين أمور تحتاج إلى هذا، ولهذا الأمر يحتاج إلى الآن جمع وبحث يعني في هذه القضية، والمعول عليكم في مثل هذا ولد الشيخ. إذن هذا عليكم الأسابيع القادمة، يعني خلوا مهلة، يعني لو أنا زودوا لي شوية في الحصص في الجامعة يحتاج مني تحضير، لكن المعول في هذا الجمع يعني الطرق هذه كلها والنظر بتمعن وتدبر بإذن الله عز وجل. واضح هذا الأمر هذا، يعني فلا نروح بعيد في مثل هذه القضايا ونضبط أمورنا بالضبط. في الركعة الثانية فيه تكبير قبل قراءة؟ طبعا خمسة تكبيرات قبل قراءة. شوف مريت على رواية أن فيها عن عبد الله بن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر. بعد ما دار لي موقوفة غير صحيحة، والموقوف عنه خلاف ذلك، صحيح عنه موقوف أنه 57 يعني الموقوف عنه. نعم معلش مشكلة، هذا الموطن الموطن هذا يحتاج الآن إلى ماذا؟ إلى إعادة النظر وإلى بحث، يعني الآن يبدأ البحث من جديد في هذه الجزئية في حد ذاته. نعم فضل. نعم شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر 40 الأولى والأربعين الثانية في سات العين. نعم عن القاسم بن عبد الرحمن حدثه وقال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن سوي شريه منه عن القاسم أبي عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبل إبهامه يعني في صلاة العيد. رواه الطحاوي في شرح المعاني وصححه الألباني في الصحيحة. عن القاسم أبي عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد. شوف الصحيحة بقال شيخ ناصر الصحيحة رقم 2997 شوف الزيتون 2997 جميل شيخ رواية وعدهرة. عن مكحول رحمه الله قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن أبا سعيد أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليه، وقال أبو عائشة وأنا حاضر من سعيد بن العاص. رواه أبي أبو داود في السنن، والبيهقي في السنن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. شوف الأول. الشيخ والصفة الثانية كان يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا. نعم. فضل. لا تنسوا تكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد. خرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريقين عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال حدثني الوضيع جدا قدرم ثم يسمع الجميع هذا من خطرة وطويلة يعني. حاج محمد يسرق في يقع شيخ حديث لا تنسوا كتدبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد. خرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريقين عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال حدثني وظيم بن عطاء القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال فذكر وقال هذا حديث حسن الإسناد. وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والواظين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية. قلت وهو كما قال رحمه الله تعالى فإن القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة وهو صديق حسن الحديث. والواظين بن عطاء أورده ابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات عنه. وروى عن ابن معين أنه قال فيه لا بأس به، وعن أحمد ثقة ليس به بأس، وعن أبي حاتم نعرف وننكر. قلت فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير، ومن دونه ثقتان مشهوران من رجال البخاري. فالحديث شاهد قوي بهذا الإسناد لما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليماني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليه. فقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص، لكن أبو عائشة هذا غير معروف كما قال الذهبي. وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة. وعلى هذا ينبغي أن يكون هذا الحديث مقبولا عند الحافظ لأنه قد تابعه القاسم أبو عبد الرحمن في رواية الطحاوي، وهو إن لم يسمي الصحابية فإنه لا يضر عند أهل السنة، لأن الصحابة كلهم عدول مع احتمال أن يكون هو أبا موسى الذي في هذه الطريق الأخرى. ثم كيف لا يكون الحديث مقبولا وهو حسن الإسناد من الرواية الأولى، وهي في الحقيقة رواية عزيزة جيدة مما حفظه لنا الإمام الطحاوي رحمه الله. ولست أدري لما لم يتعرض لهذا بذكر كل الذين أخرجوه من الطريق الأخرى من الذين تكلموا عليه بالتضعيف كالنووي والعسقلاني بل والزيلعي، هو أحوج ما يكون إليه لدعم مذهبه الحنفي، وقد استدركه عليه المحشي الفاضل. شيخ ناصر الآن هو قبلهم مطحا ولا بعدهم؟ زيلعي. لا من في التاريخ قبل طحاوي؟ قبل ما يقدرش يتبعهم طحاوي. خلاص تفضل. زي العيد كلمة زي العيد ماشي. قال وقد استدركه عليه المحشي الفاضل ونقل عن الحاكم في الفتح أنه قال إسناده قوي ولم أقف عليه الآن في مرانه من الفتح، والله أعلم. وازداد قوة بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة بن الأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع وإسناده صحيح كما قال ابن حزم وغيره. ويزداد قوة بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. ما لما كان يزداد قوة لا يزداد بذلك قوة قلت لك أنا بالنسبة لنا لا يزيد قوة لأن هذا كبر تسعا والأخوة زاد أربعا في الثانية والأربعة الثانية بعدما قرأ كبر وهذا من قبل القراءة كلهم يعني الأضحى أربع تسعا والعيد الفطر تسعا تكبيرة الإحرام نعم تسعا تسعا اللي صارت العيد إيش؟ في الأضحى وتسعا في ال قال لك كبر تسعا يعني في تكبيرة الأولى نعم لا شيخ صارت العيد عاود أعد كلام أربعا قبل القراءة أعد ويزداد قوة مما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع يعني تسعا تسعا شيخ هذا شيخ ما عاد تكبر شيخ علي هو مشي ما عاد تكبر الإحرام شيخ ثمانية وتا شيخ يقصد في كل عيد هي كبيرة تكبيرة الإحرام أربعة ثم يعني أنا فهمت عليه هو اللي حبي يدخل هو من يقول لك شعلة أنت هو يتكلم تسع تكبيرات في الكل في الصلاة إيه في الصلاة يعني الآن وجهت للاستدلال تاعه أنها سليمة يعني يقوى بعدها من حيث الموقوف يعني يعطي قوة للتكبيرة مثل تكبيرة الجنائز يعني هذا يعطيه به قوة في حد ذاته أنه مثل يشبه تكبيرة الجنائز يعني نعم. وأخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى وعن حماد عن إبراهيم أن أميرا من أمراء الكوفة قال سفيان أحدهما سعيد بن العاصي وقال الآخر الوليد بن عقبة بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى فقال إن هذا العيد قد حضر فما ترون فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال يكبر تسعة تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ سورة ثم يكبر أربعا يركع بإحداهم وهو من طريق عبد الله بن أبي موسى صحيح وهو حمصي مخضرم ثقة لكن هذا في كل التكبيرات هي بعد القراءة وما جميع التكبيرات الأخرى هي قبل القراءة هذا وش فيها المخالفة يعني يشهد للشطر الأول منها فقط الشطر الثاني فيه مخالفة من حيث أنه يكبر بعد القراءة هذا لم يذكر في الحديث أنه قبل القراءة وين؟ المرفوع صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه ما هذه تاع الأربعة غير الأولى معليش معليش احنا عندنا الآن مجموع النصوص تاع الصلاة شفت في حديث عبد المشاعش بالتفصيل ايه هاني قلت له الآن بالنسبة لنا احنا من مجموع النصوص لأن قلنا دائما بدنا نتعرف في هذه الجزئيات هذه فائدة المدارسة من جهة استفدنا هذه من ماذا؟ من باب المدارسة أن الإنسان قد يغفل عن أشياء يذكره بها الطرف الثاني بحد ذاته تجمع هذا هذه فائدة المدارسة وكذلك في نفس المسألة الآن احنا ابتدأنا بجمع النصوص لماذا؟ جمع النصوص التي لها يعني في طرق الحديث تاع عمرو العاص اللي فيها عبد الله بن عمرو العاص التي فيها ذكر لهذا القضية تاع تكبيرة العيد التي فيها سبعا وخمسة وبينا متى تكون هي كلها قبل القراءة في هذه وفي ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ثم جاءت هذه التكبيرات التي ليس فيها المحل إذن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قبل القراءة وهذه الوارد فيها أنها بعد القراءة يعني يصبح هذه المرويات شاهدة للشطر الأول أنها قبل القراءة الشطر الثاني مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إليهما قبل القراءة ومخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وغيرها من النصوص الأخرى مذكورة في ذلك، وما نقلوا من فعله عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو العاص وغير ذلك. تقريبا هذا هو مجمول يعني الآن هذا، والله أعلم من خلال هذه التطوافة الوجيزة يتبين أن صلاة العيد مثل ما صلاة الجنازة يعني ليست فيها دعاء استفتاحي، يعني ظاهر ما ذكرناه قبيلي وأشرنا إليه. فمن مجموع هذه ويصبح الآن يعني تكبيرات العيد فيها اختلاف ماذا؟ تنوع. تنوع، وهذا من خلال هذا الجمع فيها اختلاف تنوع، يبدأ فيها 12 تكبيرة، وعبد الله مسعود قال 9 تكبيرات على ما أظن منقول عنه، وأنها 4 و4 8، يعني يصبح التكبيرات فيها اختلاف وتنوع. وللحديث بقية، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يفعل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.